السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، بادئ ذي بدء وفي كل وقت وآن، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة الوفيرة التي لا تنقطع ولا تحصى ولا تعد، وإن ما نحن فيه في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، إنما هو من جملة النعم العظيمة التي أولانا الله عز وجل بها وخصنا بها في وقت حرم منها الكثير. فلله الحمد في كل وقت وفي كل حين. نحن أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة بين مشايخنا وإخواننا من الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم الذين حضروا للمشاركة في افتتاح الدورة العلمية الثانية في هذه الدار المباركة. ويعلم الله عز وجل مدى وعظيم فرحتنا وسرورنا بالحضور والمشاركة. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام لا أستطيع أن أصفه، لأني لا أجد كلمة تعبر عن عظيم فرحتي وسروري بالمشاركة والحضور في هذه الدار وفي هذه الدورة. وأقول ذلك تقربا إلى الله عز وجل، وإني لا أقتطف شيئا من الوقت لأذكر بما نحن عليه في هذا المكان من نعمة عظيمة بوجود هذه الدار، تواجد هذه الدار، والتي زادها الله رونقا وجمالا وشرفا أن قام عليها أو أن أقام عليها شيخنا المبارك نعمان الوتر حفظه الله تعالى. وأعلم علما لا شك فيه ولا مرية أنه أي شيخنا وفقه الله لا يحب المديح ويكره ذلك، وأحيانا تنطلق اللسان دون شعور ببعض الكلمات، والله مهما قلنا أو وصفنا لا نستطيع أن نعطي الشيخ حقه وقد قلت لكم من قبل يكفي أنه وفقه الله قد ترك دارا وأرضا وملكا وأهلا وقرابة، كل ذلك لأجل إعلاء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمنبغي علينا جميعا أن نكون له ردءا وأعوانا بكل ما نستطيع، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي علمه وفي ولده ومنبره وكرسيه. أسأل الله عز وجل أن لا يرينا فيه سوءا ولا مكروها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر كذلك أيها الأحبة لأخي الحبيب الشيخ جميل الهاملي ما يقوم به من أمور الدعوة بجانب شيخه، فنسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. وهذه المنطقة أيها الأحبة قد زينت قبل مجيء شيخنا بالشيخ سليم سلمه الله وعافاه من كل سوء ومكروه، واكتمل العقد بحضور شيخنا الحبيب نعمان وفقه الله. الشيخ سليم وفقه الله وعافاه وحفظه لا يحتاج منا إلى مديح أو ترجمة، ولا أستطيع أن أتجاوز وإن قلت أن أعتب على أخي أبي عمير وفقه الله في قصيدته التي تكلم فيها وعبر عما في مكنونه من حبه لمشايخه وإخوانه، ولكن أقول هذا أيها الأحبة لنفسي ولإخواني جميعا: اتقوا الله عز وجل في إخوانكم المشايخ. وبعض العبارات والأبيات تنزل عليهم كالسياط، ولا تفتح عليهم أبوابا مؤصدة من أبواب الشيطان. فالمشايخ مهما على قدرهم وارتفعت مكانتهم وسما قدرهم، فهم بشر، بشر يصيبهم ما يصيب ما يصيب غيرهم. أيها الأحبة الكرام، قد سمعنا من المشايخ بدءا بشيخنا الحبيب نعمان وفقه الله، وختاما بالشيخ عبد الغفور وفقه الله، خيرا كثيرا. وقد مضى الوقت أيها الأحبة في خير نحسبه أن ينفعنا الله عز وجل به، وإن كانت لي من مشاركة فأرجو أن تساعدني نفسي أن أختصر قدر ما أستطيع. أيها الأحبة الكرام، المتأمل في سير سادات هذه الأمة وأكابرها من العلماء والأشياخ والمحدثين، وكيف دأبوا على تحصيل الأدب، ليرى أمرا عجبا. اختصر في ذكر مثال أو اثنين، وقد كانت لي كلمة أظنها عند شيخنا هنا في هذا الباب، ولكني أذكر أثرا أو أثرين وكلمتي ليست فيما قد يعني تكلمت به من قبل، ولكن أذكر بأمر لأبني عليه بعد ذلك نصيحتي. قال خالد ابن نزار رحمه الله: سمعت مالكا أي الإمام مالك يقول لفتى من قريش، يقول: يا بني اطلب الأدب أو تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، قبل أن تتعلم العلم. ويقول مخلد بن الحسين رحمه الله: قلت لعبد الله بن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منه إلى كثير من الحديث. قال الذهبي أو قال الحسن البصري رحمه الله مبينا عظمة طلب الأدب عند الأوائل الأكابر، قال: إن كان الواحد منا ليخرج في طلب الأدب السنتين ثم السنتين، 4 سنوات لا يطلبون فيه العلم وإنما يطلبون فيه أدب الأشياخ والأكابر والعلماء. لذلك ترجم هؤلاء العلماء الكبار هذه الأقوال إلى أفعال. وإليكم أذكر أثرا كذلك أو أثرين. يقول الشعبي رحمه الله: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أحد أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت إليه بغلة ليركبها، قال: فأخذ ابن عباس رضي الله عنهما بركابها، فلما رآه زيد رضي الله عنه قال: خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ابن عباس عالم، لكن هو الأدب، الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. فالبعض يظن أن هذا العلم عبارة عن فقه وتفسير وحديث، أكان من العلوم الأصلية أو من العلوم المساعدة وهي علوم الآلة. قال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يقول الربيع بن سليمان هو راوية فقه الإمام الشافعي عليهما رحمة الله، قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والإمام الشافعي ينظر إلي هيبة له. وأختم قبل أن أذكر نصيحتي مستعجلا بذلك الأثر العظيم. يقول إسحاق الشهيد رحمه الله: قال: صلى يحيى القطان. وما أدراكم ما القطان؟ رجل يقف عند رأسه رواة الحديث على أرجلهم. قال: ثم استند إلى أصل منارة المسجد وهو يراه، فوقف عند رأسه الإمام علي بن المديني الشاذكوني والإمام أحمد بن حنبل والفلاس عمرو بن علي ويحيى بن معين. هذه الأسماء هي عبارة عن جبال السنة، وهم حفاظ الأمة، وهم نقلة السنة. يقفون عند أو عند رأسه قياما على أرجلهم لأجل أن يسمعوا الحديث. قال: يقفون قياما على أرجلهم لا يقول هو يحيى لأحدهم اجلس، ولا يجلسون من أنفسهم مهابة ليحيى القطان حتى يؤذن المغرب. هكذا كانوا. أيها الأحبة ويا طلاب العلم، الأدب هو الذي يجعل للتلميذ والطالب منزلة في قلب الشيخ. انتبهوا وركزوا، ليس العلم الكثير هو الذي يجعل لطالب العلم منزلة في قلب شيخه كالأدب. الأدب يا طالب العلم هو الذي يجعل للتلميذ، يجعل لك منزلة في قلب شيخك. لذلك اعتنى الأكابر من العلماء والمحدثين بتأديب طلابهم قبل تعليمهم، اعتنوا بتأديب طلابهم قبل تعليمهم، وسلكوا في هذا الأمر طرائق شتى. يعني أن العلماء كل عالم ينظر الطريقة المثلى في تأديب طلابه، ومن هذه الطرق التي سلكها العلماء في تأديب طلابهم الشدة والقسوة. نعم، كانت هذه وسيلة، أي الشدة والقسوة التي ربما تصل إلى حد لا يحتمل، كانت من الطرق التي سلكها العلماء في تأديب طلابهم، قد تصل بهم في بعض الحالات إلى حالة لا تحتمل، حتى ينظر هؤلاء العلماء إلى ذلك الطالب الذي ربما لا يكرر في الأزمنة التي نعيشها في هذه الأيام إلا أن يشاء الله. ينظرون صبرهم وقوة تحملهم لأجل تحصيل العلم. فكان بعض العلماء يقسو على طالبه وعلى تلميذه ليختبر أدبه وينظر إلى حاله إذا وجد قسوة من شيخه. ولذلك قال من قال: ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. إي والله. وقال بعضهم: ومن لم يذق مر التعلم ساعة، شل بعده، تجرع ذل الجهل طول حياته. يا إخوة يا طلاب العلم، بعض العلماء يسلكون هذا المسلك ويرونه مسلكا صحيحا لكسر الشموخ والإباء عند بعض طلبة العلم. بعض طلاب العلم يأتي إلى مجلس العلم ويرى نفسه هو الشيخ، وبعضهم يأتي إلى مجلس العلم ويستحضر فيه نسبه وماله وجاهه وقبيلته، فماله لا يؤدب على التواضع والذل للعلم بين يدي أهله. وأذكر أمثلة ومثال، مثالين أو ثلاثة وأختم إن شاء الله. هذه الطريقة عرف بها بعض العلماء، ومنهم الإمام الأعمش، بل ذكر عنه الإمام الخطيب في شرف أصحاب الحديث أو في غير ذلك حكايات عجيبة في شدته على طلاب العلم: إياك يا طالب العلم أن تظن أن شدة بعض العلماء على طلابهم يعد تحكما على رقابهم، لا، إنما يريدون من وراء ذلك تأديب طلابهم، تأديب الطلاب. فكثير منهم يحتاج إلى أن يعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم. هذه الفوضى التي نعيشها في هذه الأيام بين كثير من طلاب العلم سببها أنهم، أي طلاب العلم، وللأسف بعض المشايخ اهتم بالطلاب في باب العلم ولم يهتم بهم في باب تلقي الأدب والخضوع والذل للعلم ومعرفة قدر العلماء ومكانتهم. كيف لا يكون ذلك كذلك ونحن نسمع من على المنبر من يصف عالما من علماء المسلمين بأنه من السفل؟ مهما اختلفت أنا وأنت يا طالب العلم، مهما اختلفت، والله لو كان خلافنا عقديا بل وفي أصول المعتقد لا يحل لي أن أقول أنك من السافلين، لكنها قلة الأدب، قلة الأدب الذي يتصف بها بعض طلاب العلم للأسف هي التي جرأتهم لمثل هذا الأمر. لذلك ينبغي أن يعتنى بهذا الباب، باب تعليم الطلاب الأدب، وأن يكون للشيخ في مركزه في داره في مسجده مع طلابه لابد أن يكون له درس في الآداب، آداب طالب العلم الذي اعتنى بها العلماء. الحسن البصري يقول: يخرج الرجل منا سنتين ثم سنتين لطلب الأدب أربع سنوات. يقول الذهبي رحمه الله قال: يحضر مجلس الإمام أحمد 5000، 500 يكتبون، 4500 يأخذون من أدبه وسمته، يتعلمون الأدب. نحن في فوضى في باب الأخلاق عند من؟ عند طلاب العلم، عند من ينتسب إلى المشيخة الزائفة للأسف وإلى العلم. إذا اختلفت مع أخيك لا يرقب فيك إلا ولا ذم، أين الأدب؟ أنت طالب علم، درست الأدب، تعلمت الأدب. ولذلك يرى بعض المشايخ أن القسوة عند بعض طلاب أو على بعض طلاب العلم هي الطريقة المثلى، وهي الدواء الناجح لكبح جموحه وكسر كبريائه وشموخه. لابد. الإمام الأعمش رحمه الله، هذا الرجل، إياك أن تظن يا طالب العلم أن الإمام الأعمش كان شحيحا في العلم وفي الرواية. قلبوا كتب السنة تجدونها قد ملئت بحديث هذا الإمام العظيم، لكن لما ترى أسلوبه مع من يطلب منه فائدة أو حديثا ترى عجبا. سبحان الله. من هذه المواقف العجيبة في تربية الإمام الأعمش لطلابه، كان رحمه الله تعالى إذا جاءه طالب علم يريد أن يسمع حديثا لا يسمع. مرة خرج الإمام الأعمش في جنازة وخرج معه أحد طلابه، قال فأخذ بيد الإمام الأعمش، ويعرف الإمام الأعمش هذا شديد وشديد على طلابه، أخذ بيده قال يا إمام أخذ بيدك، قال نعم، في الجنازة. فجعل هذا الطالب يريد أن يعني أخذ معه ألواح لأجل أن يكتب له الحديث، أن يسمعه حديث فيكتب، قال فجعل ينحرف به عن سير جنازة، حتى ذهب به مذهبا بعيدا عن البلد. قال: يا إمام، أتدري أين أنت الآن؟ قال: لا. قال: أنت في جبانة كذا كذا، والله لا أعيدك إلى البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. سبحان الله. قال: أكتب. فكتب حتى امتلأت الألواح بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه وأمسك الإمام الأعمش به بشدة لأجل أن لا يفر. حتى في الطريق الطالب طبعا ذكي، يعرف أن الإمام الأعمش إذا وصل للبلد بيعمل له مشكلة كبيرة، وإذا به يعطي هذه الألواح لصديق له. حتى إذا وصل البلد وسمع الأعمش أصوات الناس عرف أنه وصل، أخذ بتلابيب هذا الطالب، قال: خذوا من هذا الفاسق الألواح. قال: يا إمام، قد مضت الألواح، راحت له. فقال له الإمام الأعمش رحمه الله تعالى: كل ما حدثتك به كذب. شوف، انظر إلى رد الطالب المؤدب، مؤدب. قال: يا إمام، أنت أعلم بالله من أن تكذب عليه، تعلم بالله من أن تكذب عليه. خلاص راحت. فكان الإمام الأعمش شديدا، انظروا، أتعبه المحدثون والعلماء والأكابر، لأن الرواية عن الإمام العظيم هذا شرف، كانوا يتهافتون إلى داره ليسمعوا منه. لما ضاق بهم ذرعا اشترى كلبا، كلب حراسة. فكان الإمام الأعمش إذا سمع خطى المحدثين والعلماء، طبعا يا طلبة العلم، الإمام الأعمش الآن لما يجي ما يجيلش بقال ولا يجيله واحد عامي، يأتي المحدثون، سفيان الثوري، شعبة، أبو إسحاق السبيعي، جبال، ليسمعوا منه. اشترى لهم كلبا، كلما سمع الخطى أطلق الكلب، فكان يجري وراهم. طيب أنت يا طالب، تخيل الإمام الأعمش الآن يحشر حق القميص الثاني مثل أبو إسحاق السبيعي، تخيل هؤلاء الأئمة الكبار العلماء الذين حفظ الله بهم الدين وهم يجرون، جري هاربين من الكلب. شعبة يصح في سفيان، وسفيان يصح في أبي إسحاق، وأبو إسحاق يصح في كذا، هاربون. طريقة. أسألكم بالله، لو أن شيخنا نعمان قال لواحد من الطلاب الآن: قم سمع الحديث، قام وسمع الحديث، أخطأ، قال له الشيخ نعمان: خلاص ابقى واقف، يمكن اليوم الثاني نزل في ملزمه. الوقواق في بيان سوء نعمان في الأخلاق، وخرجت ملزمه للناس كلها. هكذا الطلاب عندنا هذه الأيام، بعض الطلاب هكذا. ليش؟ فما بالك لو كان مع شيخنا نعمان كذا كلب عند الباب حق المسجد يجري ورا المخالف. طريقة عجيبة. المهم، فترة، وكان المحدثون كلما جاء الوقت ذهبوا، إذا خرج الكلب هربوا. وفي يوم من الأيام اقتربوا قليلا قليلا، شعبة، سفيان الثوري، أبو إسحاق السبيعي، اقتربوا قليلا قليلا قليلا إلى باب الدار، ما سمعوا صوت الكلب، هجموا على الباب ودخلوا على الإمام الأعمش. لما سمع بهم بكى الإمام الأعمش بكاء شديدا. قالوا: يا إمام، لما تبكي؟ قال: قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي هو الكلب. شدة في إيش الغرض؟ أنا قلت لكم بداية الإمام الأعمش كان شحيحا في الرواية في تسميع لا، تأديب. ينبغي أن طالب العلم إذا إذا إذا إذا إذا تأدب عرف قدر العلم وقدر العلماء. هذا الإمام مالك، يأتيه هشام بن عمار صغير ويريد أن يسمع من الإمام مالك. طبعا العلماء ما كانوا يبدأون بالعلم، كانوا يبدأون بالأدب، يبدأون بتعليم الطلاب الأدب. تأدب، لأنك إذا تأدبت فأنا أأمن بعد ذلك إذا خالفتك أن تحفظ جنابي وأحفظ جنابك، لكنك إذا قلت أدب خلاص ما عاد ينفعش. يعني طالب علم يكتب ردا على أحد المشايخ يقول: والله لو كان لي لجئت به وجعلته على بعير وجعلت ظهره في وجه البعير ووجهه عند مؤخرة البعير ولفعلت به. أنا والله مستغرب على بعض الناس يعني لما حينما يتكلم بمثل هذه يعني الأمور تشعر بحاجتنا الشديدة الماسة لطلب الأدب، تعلم الأدب. المهم هشام بن عمار دخل على الإمام مالك بغير إذن وقال له يا إمام أريد أن أسمع الحديث، فغضب الإمام مالك وأبى عليه، أصر. قال فنادى غلمه وقال خذه واضربه 19 صوتا، صوتا ضربه. فجعل هشام بن عمار صغير يبكي عند باب دار مالك ضرب. الحمد لله. أنا ما أقول هذا يا إخوان الآن، أقول الشيخ نعمان أو الشيخ فلان أو الشيخ كذا يعني هذه جاي يأز علينا الرجال هذا ويعمل لنا مصائب داخل، لا، أنا أريد أن أبين لكم الفرق. شوف كيف يستخدم هؤلاء الشدة العجيبة مع طلابهم، وانظروا إلى مشايخنا وعلمائنا كيف يتعاملون مع طلابهم بكل أدب، الشيخ والمؤدب مع الطالب، سبحان الله. المهم قال له الإمام مالك تبكي أوجعتك؟ قال يا إمام إن أبي باع دارا لنا 20 درهما وجهزني بها لطلب العلم وأرسلني إليك لأسمع الحديث منك، قال لأسمع الحديث منك فضربتني وظلمتني، والله لا جعلتك في حل ولا أسائلنك بين يدي الله عز وجل. فتأثر الإمام مالك من ذلك، قال له طيب ما الذي يرضيك؟ قال أن تعطيني بكل صوت حديثا، بدل صوت حديث. فقرأ أو أسمعه 19 حديثا. قال هشام بن عمار يا إمام زدني ضربا وزدني حديثا. اليوم لو الواحد منا ضرب المعلم بعد 5 أو 10 دقائق تجي له ورقة استدعاء من النيابة، ضرب ابني صحيح، طيب تأدب كذا، لا أنت مش أبوه مشان تأدبه، أنا حقي عليه أعظم من حقي أبيه عليه. وأختم بما كان يفعله أبو العباس السهران رحمه الله. كان هذا الرجل عنده جزء من عوالي حديثه في البيتوتة، فكان من جاءه من طلاب العلم يريد أن يروي هذا الجزء يمنعه، يشترط عليه شرط. أنتم تجيء عند الشيخ عمر الآن درس الظهر، درس العصر، درس المغرب، درس العشاء، درس الضحى، درس كذا مجان بدون ما يؤذي أحد ولا يسأل أحدا. هذا الإمام كان يشترط على طالب العلم شغله، يقول له إذا تريد أن تروي هذا الجزء تبقى عند الباب حق البيت حقي جنب الباب، غلق الباب أنت من برع ريح مطر طل أيه، تبقى عند الباب إلى الصباح، إلى الصباح. فيوافق الطالب، فإذا صلى الفجر نظر إلى ذلك الطالب فإذا رأى وجهه عبوس وزعلان يقول هذا طالب لا يستحق أن يروي هذا الجزء، ما يعطي له شيء، يمنع منه. وإذا رآه منشرحا فرحا علم أن الرجل، أن هذا الرجل يعتبر طالب حديث ومريد للسنة فيعطيه. أكرر أيها الأحبة، هذه الطريقة ليست تحكما في رقاب الطلاب، وإنما كانت أحد الطرق التي سلكها هؤلاء العلماء في الأدب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.